ما حكم شراء الذهب بالذهب وزنا بوزن سواء أحدهما جديد والآخر قديم، علما بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والقماش ويدفع إجرة الصياغة للذهب الجديد؟ لا يجوز بيع الذهب القديم الجديد مع زيادة بقدر الصياغة، بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزنا بوزن مثلا مثل سواء بسواء. فإن لم يرضى صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل، يشتري القديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه، ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل. أما يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز، ولو أنها بقدر الصياغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وهذا يفعل بعض الناس غلط، لا يجوز كون يبيع الذهب بالذهب مع زيادة بقدر الصياغة أو بأي شيء، لا يجوز هذا، ولو كان هذا رديء وهذا طيب، هذا قديم وهذا جديد. الرسول لم يفرق بينهما عليه الصلاة والسلام، ولكن الطريق إلى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء، فإذا قبض الثمن اشترى به ثمنا جديدا وزاده ما من عنده ما أراد في شراء الذهب الجديد، وبهذا يسلم الجميع من الربا. والحقيقة يحصل الآن أنه يذكر له صاحب الدكان قيمة ذهبه القديم ثم يقول اخصمها من قيمة الذهب الجديد وأدفع لك الزيادة. لما يصلح هذا، بارك الله، لابد يكون البيع مستقل، ذهب بذهب مطلقة سواء بسواء، ولو كان أحدهما أرفع من الآخر لجدته أو طيب ذهبه ونحو ذلك، لا بد يكون سواء في الوزن، وإلا فليبيع هذا وحده وهذا وحده. نعم بارك الله. ثم أيضا شرط آخر، لا يجوز أن يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل بشرط أن يشتري من ذهب جديد، مو بشرط يبيع عليه ولو أشرى منه، يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل يقبضه منه سواء اشترى من ذهب جديد أو لم يشتري، ثم هو بعد هذا بالحر، إن شاء اشترى من هذا وإن شاء اشترى من غيره. أحسنتم. بارك الله فيكم.